الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا، فأوضح طرق الهداية لمن شاء أن يتخذ إليه سبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مخلص لم يتخذ من دونه وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اقتص أمته، لأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير الناس هديا وأقومهم قيلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى: إن أهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولا نستطيع أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق. والسؤال عن نشأة أهل السنة والجماعة سؤال ليس له موضع، كما هو الحال إذا تساءلنا عن منشأ الفرق الأخرى. ولذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى افتتح كتابه القيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة، يقول: يذكر أئمة السنة الذين ترسموا بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أئمة السنة؟ من هم؟ بدأ بذكر أبي بكر، ثم الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر، وبقية أهل العلم والدين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى زمنه رحمه الله. وقد ذكر كثيرا من أئمة أهل السنة في معظم الأمصار الإسلامية. أي نعم. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. غالبا بداية التميز بين أهل السنة وغيرهم كانت هي الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا يعني فوضت كلام في هذه النقطة، السؤال عن نشأة مذهب أهل السنة كما يسأل عن نشأة سائر الفرق لا مكان له ولا محل له، لأن مذهبهم هو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال ينبغي أن يوجه إلى بداية التسمي بهذا الاسم، لا نشأة المسمى وهو المذهب وأهله، فمن الخطأ أن يخلط بين الأمرين، بداية برود الاسم غير بداية المنهج. أيوه. فالأصل في التسمية بأهل السنة هو ما ورد من النصوص التي تأمرنا باتباع السنة وبلزوم الجماعة. فالتسمية مأثورة في السنة وواردة في كلام السلف. أما بداية التسمية بهذا الاسم فهذا يعني أمر آخر، لأن بعض الناس يخلط بين بداية التسمية وبين نشأة المسمى وهو المذهب وأهله. حتى رأينا من يتحدث عن السنة كأنها فرقة أو طائفة طارئة في الإسلام كسائر الفرق الأخرى التي انشقت عنها. أين مثلا الدكتور مصطفى الشكعة يقول أو يزعم أن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة تسمية متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري، يعني بعد الإمام أحمد بأربعة قرون. طبعا هذا كلام يعني لا يثبت أمام التحقيق العلمي كما بينا. ايضا كانت كلما هبت يعني عصير البدع كلما تجلى التميز وشاع التميز لاهل السنه بسبب جهود علمائهم في المنافحه عن هذه السنه. هناك رساله بعث بها المامون الى نائبه على بغداد اسحاق بن ابراهيم الخزاعي، بيكتب تقرير للمامون فيقول له: ونسبوا انفسهم الى السنه أهل الحق والجماعة. يتكلم عن الإمام أحمد ومن معه، يقول: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فواضح أن الاصطلاح كان بارزا جدا في تلك المرحلة. نعم. طيب طبعا اهل السنه والجماعه يعني احيانا يطلق بالعلاقه بين كلمه اهل السنه والجماعه وبين كلمه الجماعه كالعلاقه بين الاسلام والايمان، يعني اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، اذا ورد واحد منهما في النص فانه يشمل المعنيين، واذا اجتمع في نص واحد افترق، فاذا اجتمع يقال اهل السنه والجماعه. السنه وانا مقصود بها العقيده بالذات، العقيده اصول الدين، اهل السنه والجماعه. فاذا السنه عباره عن ايه؟ الاعتقاد بالحق، والجماعه اصحاب الاعتقاد الحق او اهل الاعتقاد الحق. فاذا قلت الجماعه فقط فالجماعه في هذه الحاله تساوي الاعتقاد الحق واصحابه، اذا قلت السنه فقط فالسنه وحدها ايضا تساوي الاعتقاد الحق واصحابه، اما اذا اجتمع معا افترق بالمعنى، اهل السنه والجماعه اهل الاعتقاد الحق واصحاب هذا الاعتقاد الحق. ايضا من خصائص المنهج السلفي الضبط الدقيق للعلاقه بين العقل والنقل، هذا بحث كبير جدا لا نستطيع ان نوفيه حقا، لكن هذه من خصائصهم على سبيل الاختصار. الضبط الدقيق للعلاقه بين العقل والنقل، رفض التأويل الكلامي، كثره الاستدلال بالايات والاحاديث، كثره الاستدلال بالايات والاحاديث. يبين الدكتور الاشقر حفظ الله تعالى في كتابه العقيده في الله ان هذه الخصيصه ينبغي ان تشيع وتنتشر بين السلفيين، موضوع الشيوع الاستدلال بنصوص القران والسنه، ان نصوص القران والسنه هي التي ترطب القلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ترطب القلب وتنزيه وتلينه من قساوته. الحقيقه للاسف الشديد يشيع بين كثير من السلفيين مفهوم مؤلم جدا سنوضحه اكثر ان شاء الله فيما بعد، وهو انهم يعني احيانا ينزلقون الى اساليب المتكلمين، يعني احنا بنضم الكلام ونضم الفلسفه ثم نسلك احيانا اساليب المتكلمين، ولعلك تلاحظون هذا في بعض الكتب كشرح العقيده التحويليه، التسلسل والدور وكذا، هذا الكلام الكلامي ويتعثر على كثير من العقول فهمه لانه غير موافق للايه؟ للمنهج السلفي. هذه الاساليب الكلاميه، الكلام الكالي من القران والسنه، هذا هو الذي يعني يجفف وينشف القلوب. ولذلك هناك يعني عباره نطق بها بعض الدعاه وهو يتكلم في الجاف كلام، يعني ينتقد بعض كتب العقيده يقول لان فيها يعني نصوص جافه، نصوص فيها جفاف. طبعا لا يمكن ان يظن واحد من عوام المسلمين وجهالتهم ان يعني يقصد ان نصوص القران والسنه جافه، اقل قدر من حسن الظن يقتضي ان تحمل هذه الكلمه على انه لا يمكن يقصد طبعا القران والسنه ابدا، مستحيل، هذا كفر ولا يليق بعامي عمل فيه. لكن ولذلك يعني بعض الناس حقيقه اساءوا استعمال هذه العباره وظلموا ظلما بينا. لكن الذي يحدث الجفاف في القلب هو هذا الذي نتكلم فيه، الوقوف مع ضوابط العقيده وتناولها باسلوب كلامي مناقض تمام، متناقض تماما مع منهج السلف. حتى ان بعض الدعاء اراد انتقاد السلفيين يوما، فكان مما قال ان السلفيين يعتمدون في تناول العقيده على علم الكلام، خير له من كثره ما شاع علم الكلام واسلوب اهل الكلام في تناول قضايا العقيده، حتى ان هذا الشخص الجاهل باسلوب بالحقيقه المنهج السلفي يعني يشنع على السلفيين بانهم اهل كلام. السلفيه تقوم اساسا على محاربه الكلام ومحاربه الفلسفه. الامام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاق بهم في العشائر وينادى هذا جزاء من ترك كتاب السنه الى بعدهم، او كما قال رحمه الله. فاذا الناس موقف متميز، بالعكس السلفيه تتميز بمحاربه علم الكلام وتبديع اهله وهجرهم وذلهم. المشكلة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني تعرفون هو كان يناضل هذه الفرق كلها، استلزم الأمر أن يقاتلهم بأسلحتهم في كثير جدا من الأحيان. فبعض الناس في تناول السلفية تأخذ من شيخ الإسلام مثل هذه الأساليب في حين أنهم ليسوا في وضع مش وضع شيخ الإسلام، حتى أن طلبة العلم الصغار يتدرسون هذه القضايا، لا، هذه فرض كفاية على طائفة معينة من المتخصصين. اما ان نجعل الاصل ان نتناول العقيده بطريقه كلاميه، وهذا هو الذي احوج شرح التحوي الى كثير من الاختصارات، يعني كل اختصارات كثيره لكي يحرره من هذه النصوص الجافة، نعني بها أساليب أي الكلام الذي تأثر على قلوب الناس والتي تقضي القلب ويعني تولد نفسه. نعم، فالثلاثية قائمة على نبذ الفلسفة وعلى نبذ علم الكلام. يقول بعض العلماء: يا أيها الرجل الذي هو جاهد في الفلسفة، ماذا يروقك من تعلمها وأكثرها تفه؟ فالفلسفة أو علم الكلام كلاهما مرفوض تماما، ولا يجوز أبدا أن يسمى علم العقيدة أو مسائل الإيمان أو التوحيد بعلم الكلام. هذا نوع من العدوان. وفي الحقيقة الشيخ الجديع في كتابه العقيدة الثلاثية في كلام رب البرية له كلام رائع في الرد على من يسمون العقيدة بعلم الكلام. أيضا الثلاثية هي المنهج الوسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. في كل قضية من قضايا العقيدة الثلاثية وسط، في قضايا الكفر والإيمان وسط بين إفراط الخوارج وتقليد المرجئة، في القضاء والقدر وسط بين المرجئة وبين القدرية، وهكذا. في عامة قضايا الإيمان في كل مسألة نجد أن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف وسط بين هؤلاء الفرق النارية، كما أن الإسلام وسط بين يعني الأديان. إذن من هنا نضع تعريفا للمتطرف. المتطرف الذي يأخذ أو أطراف الأمور يتطرف إلى الغلو أو إلى الجفاء. يقول الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرع. الخلاف في تعريف كلمة المتطرف ناشئ عن تحديد ما هو الوسط. نحن نقطع جزما أن الوسط، الوسطية والاعتدال، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوسط. كل من حاز عنه يمنة أو يسرى فهو متطرف. من حلق لحيته فهو متطرف، لأنه انحرف عن هديه في ذلك عليه الصلاة والسلام. من صافح النساء فهو متطرف، لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. فإذا المتطرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة. كل من ليس مسلما، يعني كل يهودي، كل نصراني، كل مجوسي، كل بوذي، كل من ليس مسلما هو متطرف. فلا تصدقوا ما تسمعونه في نشرات الأخبار: قام بعض المتطرفين اليهود بفعل كذا وكذا. كل يهودي متطرف، لأنه حاد ليس من أمة الوسط الذين هم أهل الاعتدال. كذلك كل مسلم ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف من حيث بعده عن منهج السلف. يقول تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والابتراء. كلما ازددت ارتباطا بالأصول الوحيية السلف الصالح، كلما زال زاد حظك من ايه؟ من وصف التطرف. هذا هو التطرف عندهم. ان كان تطرفا يعني الاقتداء بالنبي على الجسد الثقلاني، هذا متطرف. اذا كان التمسك بالاسلام تطرفا كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، فنحن متطرفون قطعا. لكن في الحقيقه المتطرف هو من حال عن الاسلام او عن منهج اهل السنه والجماعه. لذلك كلما زاد ارتباطك بالاصول كلما زاد قدر العداء. فالذي تفرح به بعض الجماعات المتسيبه حينما يعني يصف بعض الصحفيين العلمانيين او اعداء الاسلام انها جماعه معتدله، هذا الوقت لا يشرف الحقيقه. ان يكون اعداء الاسلام يصفونها بانها معتدله، اذا يجب علي ان تراجع منهجها وتراجع يعني اصولها. يحاولون المغازله، يغزلون هذه الجماعات بانها معتدله. لماذا نستجيب المتطرفين؟ لانهم يتمسكون بالفهم الصحيح للاسلام، فهذا مما لا يشرف. فلفيها دعوه العلم والبصيره، موقف فلفيها من العلم، العلم الصحيح، تحقيق اتباع الدليل. وهذه القضايا كلها موقف معروف ومشهور طبعا، ايضا لن نفيض في ذكره. من خصائص السلفيه ما يعبر عنه قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. السلفيه عاصمه من الحيره والتلون، وهي سبب من اسباب الثبات على الدين. السلفي بالذات من يعني حفظه الله سبحانه وتعالى وعصمه من اول ما نشا على المنهج السلفي، من نشا على هذا فقد وفر كثيرا من عمره. اما غير الثلاثي فدائما يتلون، كل يوم تتلون، غير هذا بك اجمل. فالثلاثي الحق لا يتلون، بتعطينه من الثبات، ثبات على منهج الوضوح الانتماء. يعني طريق الثلاثية غالبا طريق زي بيقولوا في المرور كده، طريق اتجاه واحد، يعني يروح لكن ما يرجعش، الا اذا كان واحد مهووس يمشي بالعكس مستهدف، واضح؟ فقد يرتد بعض الناس، لا نقش عن السلفيه لكن يرتدون عن الاسلام كله والعياذ بالله، هذا وارد. لكن القاعده انه طريق ذو اتجاه واحد، من مشى فيه لا يرجع الى الوراء. مثال ذلك ما جاء في حديث هرقل لما قال لابي سفيان: وسالته هل يرتد احد منهم سقطا لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان قال هرقل: وكذلك الايمان اذا خالفت بشاشته القلوب. ولذلك لا تجدون ابدا عالما سلفيا يرتد وينتكس الى الاشعريه مثلا او الاهزال او الخوارج او غيرها، لكن نجد كثيرا جدا من رؤوس هذه الفرق يهديها الله سبحانه وتعالى وتتجه الى وتلحق في قافله السلفيه. والامثله كثيره جدا، اشهرها على الاطلاق الامام ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري الذي مر بمرحله الاعتزال ثم مرحله التاويل وهو المذهب الشائع الان، ثم مرحله الالتزام المنهج يعني السلفي. والد امام الحرمين ابن شيخ الحزاميين اللي هو احمد بن ابراهيم الواسطي الشافعي، الف رساله يقول فيها: كنت برهة من الدهر متحيرا في مسألة الصفات والتوقية والكلام في القرآن الكريم، وكنت متحيرا في كذا وكذا. هو بيحكي رحلة رحلته مع المنهج، يعني انه كان في حالة حيرة وتردد وصراع نفسي ما بين هذا الكلام الذي تعلمه في هذا المنهج غير السلفي وبين نصوص القرآن والسنة. فإلى أن هداه الله سبحانه وتعالى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة أهل السنة، وله هذا الكتاب النصيحة يدعو فيه إلى ذلك. السلفية عاصمة من الحيرة ومن التلون، هذا أيضا كتاب التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، ألقوا أيضا الشيخ الإمام عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي، هو نفس الحقيقة. كتاب آخر غير هذا الكتاب بيحكي فيه أيضا قصة ابتدائي على يد الشيخ الإسلام تدعي كلام في غاية الروعة الحقيقة. وأنا مستعد بحقيقة أمس إلى الفجر، لكن ما أظنكم جميعا مستعدون، لا ما أظنش. لكن عموما يعني أظن جدا إن أنا أسمعكم يعني هذا الكلام القيم، لكن أرجوه إلى آخر محاضرة إذا وجدنا وقتا. من هذه النماذج التي تدل على أن السلفية عصمة من الحيرة، عصمة من التلون الذي ينشأ في المنهج السلفي ما يتلون، بحيث تجد جماعه بتوع التكفير مثلا الخوارج جدد يتنقل من فرقه الى فرقه، الفرقه الداخله يحصل فيها انشطارات داخليه، الفرقه الواحده تنقسم لفرقتين ويكفروا بعض، قد يقاتلون بعضهم بعضا وهكذا. من طبيعه المنهج السلفي انه يجمع، هذا من خواصه الكامله فيه، ان المنهج السلفي منهج تجميع. ولذلك دائما ما تقترن السنه لماذا؟ بالجماعه، أهل السنة والجماعة، السنة تجمع في مقابلة أهل البدع والافتراء، الحق واحد، أما الباطل فكثير. دائما القرآن يأتي بالنور مفردا وبالظلمات جمعا. فلذلك لما قال النبي عليه السلام: فإنه لم يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، انظر إلى العلاج، فعليكم بسنتي. إذا السنة هي علاج الفرقة، واضح؟ فالسنة تجمع، لذلك دائما يقترن السنة بالجماعة بخلاف أهل البدع والافتراء كما هو معلوم. إذا تجربة واحدة فقط تشير إليها باختصار، تجربة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الإمام الغزالي تجول في كثير من المناهج المنحرفة والضالة، أمضى معظم عمره في التجول والبحث عن الحق في هذه الفرق، و للأسف الشديد لم ينتبه إلى منهج النجاة الحقيقي وهو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلفي إلا في آخر عمره، وحاول أن يكفر عما مضى بأن ينهل ما استطاع من القرآن والسنة حتى إنه مات والبخاري على قدره. الإمام الغزالي تجربة فريدة وتستحق أن تدرك، لتبين فضيلة المنهج السلفي، وكيف أن الجميع كل من أراد الله بخيرا يقول حلو في النهاية إلى الندم على ما مضى ويعني الانتقال إلى المذهب السلفي. هذه رسالة من الرسالة، تناولت هذه القضية بالذات تجربة الغزالي، عدة دراسات منها كتاب الأخ عبد الرحمن دمشقية أبو حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين أو أبو حامد الغزالي والتطور، وهذه رسالة سبق أن درسناها منذ زمن. أبتدئ فقط بهذا الجزء وهو مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، كتبها رجل هو من أخبر الناس في تراث ابن تيمية وهو الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. يقول لا شك أن الغزالي وابن تيمية من أكبر علماء هذه الأمة، وهما من الرجال الذين ملكوا الدنيا وشغلوا الناس، وقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصية وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، بل إنني أقصد ذلك الموازنة والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه. فالغزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي، وابن تيمية يمثل التيار السني السلفي، ولكل من التيارين إنصاره ورجاله. إلى أن يقول الدكتور رحمه الله تعالى عبارة قوية جدا، يقول: ولن أحاول أن أدعي حيازا كاذبا بين الاتجاهين، بل إنني أحدد موقفي بوضوح فأقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم ورقدتهم إنما تتوقف على حد كبير أو إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني، أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم، لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية. أي نعم، خارج هذا الحقيقة يختم بنصيحة رائعة جدا، يقول: فليحرص المسلمون على بداية أبنائهم وتنقية ثقافة الشبابين حتى نعود إلى أصالتنا ونتحرر من الآثار المدمرة للغزو الفكري الدخيل القديم والحديث. انظر كلمة على بداية أبنائهم، نقطة البداية مهمة جدا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يطير لك أهل السنة والجماعة عند نقطة يعني البداية. طبعا إن النماذج الحيرة والتلون بسبب البعد عن المنهج السلفي كثيرة، منها أهل الكلام الرازي والجويني، وطبعا عامة علماء الكلام ندموا بعدما انقضوا عمرهم كما يعني هو معلوم من أمثلة يعني كثيرة. حتى الدكتور محمد خليل هراء رحمه الله تعالى ومن أفضل علماء السلفيين المعاصرين من علماء أنصار السنة كان له قصة في الحقيقة مع السلفية، يعني هو أراد أن يعمل دراسة عليا ينتقد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال له أستاذه: ما وجدت أحد أعفش هذه عبارة من ابن تيمية حتى تستعمل في دراسة. قال له: أنا أعمل دراسة حتى أبين عفشته. أنا ما أدري الكلمة الفصيحة أم لا، بس هذا هو النص الذي سمعته. المهم أنه ذهب إلى الشيخ محمد منير أغا الدمشقي رحمه الله تعالى، كان عالما سلفيا وكان عنده مكتبة قيمة جدا، فشرح له مراده. فالشيخ محمد منير أغا تلطف به الدكتور خليل هراء رحمه الله، ما اشتد عليه، قال: أنا أريد أن أبين عورات منهج ابن تيمية. فالمهم هو كان فيه فراسة في الحقيقة وبصيرة، فماذا فعل؟ وفر للدكتور خليل هراء رحمه الله تعالى كتب شيخ الإسلام، والآخر ينهل وينهل وينهل، وإذا به ينتهي من كتابه بالبحث المشهور المطبوع والمتداول الذي اسمه ابن تيمية السلفي، ردا على كتاب آخر واحد يقول ابن تيمية مؤلف كتاب اسمه ابن تيمية ليس سلفيا، فهو تحولت الرسالة إلى ابن تيمية السلفي مدافعا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني على أي أحوال كما يقول المرور اتجاه واحد، كله يتجه للسلفية، لكن ما فيش حد يدخل السلفية ويرتد في الأصل. يعني أيضا من فضائل السلفية أن السلفية تحتكر مهمة تجديد الدين، لا يمكن أبدا أن يكون الشخص يصدق عليه وقت مجدد وهو خارج من أهل السنة والجماعة، شرط في المجدد أن يكون منتمل المنهج السلفي وإلى منهج أهل السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لأنه لو ليس من أهل السنة والجماعة ماذا يجدد؟ واحد خارجي، هل هذا تجديد ام تبديد؟ هل يرجع الدين؟ فمن شروط المجدد ان يكون ممتثلا قوله تعالى او دعاء المؤمنين وجعلنا للمتقين اماما، اجعلنا نقتدي بمن قبلنا فنصبح الان يقتدي بنا من بعدنا. نحن حينما نتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا نغفل الكلام على معجزة هي من أقوى معجزاته عليه السلام، وهي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في البشرية. فقد أحيا أمة ميتة وأخرجها من الهوان والذل والجهل إلى أن طيرها خير أمة أخرجت للناس. في شأن في الحقيقة ما أظن هو ما أذكره هو لشوقي أو لغيره أو المثير حتى في هذا المعنى كما أذكره الآن. فيكم حد صوفيش حافظ تذكرون طبعا قول النبي عليه السلام إذا تبايعتم بعيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العز مرتبط بالرجوع إلى الدين. وحديث عمر لما كان قادم إلى بيت المقدس وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، واقترب من مخاضة بركة أو بحيرة صغيرة، فنزل عمر عن الناقة وخلع عليه ووضعهم على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض في المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هكذا، تنزل وتفعل كذا وكذا، ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استقبلوك. فقال رضي الله عنه: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا فائدة وهي مراعاة أقدار الرجال، لو يقل ذا غيرك لجعلته نكالا، لكنه لم يفعل مراعاة لقدر أمين الأمة أبي عبيدة بن جراح. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. شرط جملة شرط وهي من صيغ العموم، مهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأننا بنكفر بنعمة الله ونبدل نعمة الله كفرا. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فما دمنا نكفر بنعمة الله إذا لابد أن نعود إلى ما كنا عليه، وهو أذل قوم، أذل قوم، حتى ان احبث خلق الله وارذل خلق الله وهم يهود لعنهم الله يضل لنا هذا الذل. لا نخرج الا يعني بالعوده الى التماس العزه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. الباطل قد يعلو لكنه علو الزبد والاستكبار كما قال تعالى: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قلنا من قبل وذكرنا الحديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة. طبعا هذا أوضح دليل على التمكين لا يقع إلا بهذا المنهج. تأملوا القضية ليست قضية إقامة دولة. هناك دولة تدعي زورا أنها جمهورية إيران الإسلامية لكنها وبال على الإسلام، وبال على الإسلام وعلى المسلمين. جمهورية إيران الإسلامية، هناك صراع الآن يجري في أفغانستان بين هذه الفصائل المعروفة في أفغانستان، يأكلون ويدمرون بعضهم بعضا الوحوش الضريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الخلل؟ خلل. وتأملوا موقفهم، ماذا كان موقفهم من عقيدة السلفية حتى قتل الشيخ جميل الرحمن بسبب منهجه السلفي؟ إذا هل دول يصلحوا اللولة؟ لابد أن يكون يبنى البناء على أساس العقيدة والفهم يعني الصحيح. الإمام مالك يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أين؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأديان إلا بأهل السنة، إلا بأهل السنة. الصحابة لولا جهاده وانتشاره في آفاق الأرض ينشرون نور الله سبحانه وتعالى في ربوع العالمين لما يعني احسنوا الى البشريه هذا يعني الاحسن. اذا يعني كلمه الله عز وجل نحن لا نرفعها، كلمه الله المتمثله في المنهج السلفي احسن تمثل، نحن لسنا الذين نرفعها انما نحن نرتفع بها، نحن نرتفع بها بهذا المنهج، واذا سلكناه فاننا يعني نكون مستحقين للتمكين الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى يعني إياه. كلمة الله لا ينفع عن بشر، يعني كلمة الله مرفوعة في كل حد، ولذلك قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا الآية الأخرى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يا رب السفلى إيه؟ يا رب السفلى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أحسن مفعول به ثاني، مفعول الأول كلمة، وجعل كلمة مفعول به والسفلى مفعول ثاني، لكن وكلمة الله العليا هذا استئناف مش معطوف على ايه، وإلا كانت وكلمة الله العليا يعني وجعل كلمة الله، لا، لأن كلمة الله عليا في كل الأحوال. الباطل بيرتفع مثل ما ارتفع الزبد والفقاعات الهوائية على سطح الماء لفترة، لكن لا تلبث أن تتلاشى، فأما الزبد فيذهب بالفعل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني فنحن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا كي نرفع كلمته، لكننا نرتفع بكلمة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الدواء الأمثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع الأدواء التي انتشرت في واقع المسلمين المعاصر تماما كما فعل مع من قبلنا. فهذا الواقع الأليم ليس له من حل إلا أن نرفع شعارين. الأول مع بعض التجول أن الإسلام هو الحل، ثانيا أن السلفية هي الحل. أيضا لأن الإسلام فقط كما قلنا في ضوء ما بيناه الإسلام وحده لا يكون الحل، لكن الإسلام قرآن وسنة بفهم السلف. فإذا هناك شعار آخر حتمية الحل السلفية، ليست رسالة اختيار لكنها طريق متعينة للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وأهمية ذلك تكمن في النماذج التي نراها. الدولة الشيعية في إيران دولة تدعي أنها إسلام، وفيها كثير من الأشياء الطيبة إذا سمعت عن أحوالهم، فيها أشياء عظيمة من الإسلام لكن على غير أساس من العقيدة الصحيحة، فهي وبال عن الإسلام في الحقيقة. وهذا موضوع طويل وكبير جدا ما نستطيع طبعا أيضا أن نخوض فيه. الأفغان ضيعوا من هذه النبوة، تنتجت فيهم الشركيات، لم يبدأوا بتصحيح العقيدة، حاربوا السلفيين الذين دعوهم إلى العقيدة، وكان ما كان وما نراه الآن من هذه يعني المآسف. وأقول أخيرا يعني بالنسبة لهذه النقطة، المنهج الوحيد الذي قدر على أن يقيم دولة في هذه العصور المتأخرة هو المنهج الوحيد الذي قام على منهج السلف، على منهج أهل السنة والجماعة، وهو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي لا زالت أصدرها وبركاتها إلى اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى يعني تتردد في ربوع العالمين. كما ذكرنا أن من الأمور المهمة في هذا الباب أيضا أن المنهج فوق الجميع، المنهج الثلاثي فوق الجميع هو الميزان، والبشر غير معصومين وهم الذين يوزنون به، فليس لأحد الحق أن يحتكر مفتاح الولوج إلى الثلاثية كما يفهمها هو. يقول لك وافقني وتابعني وإلا فأنت كذا وأنت كذا من هذه الأصحاب التي يتنابزون بها. يكفي للتدليل على أصالة هذه القاعدة أن أعظم من خدم المنهج السلفي من بعد القرن السابع هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية نفسه مع أنه أعظم من خدم هذا المنهج هو نفسه حكم المنهج السلفي. يعني إذا افترضنا، ودي قضية أخرى، إذا افترضنا جدلا صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بفناء النار جدلا، إذا افترضنا ذلك ماذا كان موقف علماء السلفيين من هذه القضية؟ مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية منهم من قال لا هو لم يقل ذلك، لأن هذا كلام في غاية الخطورة وخارق للإجماع، منهم من اعتذر عنه، منهم من أول كلامه بأنه يقصد فناء طبقة معينة من النار وهي طبقة العطاء عطاء الموحدين. لكن هل يوجد أحد من علماء السلفيين وافق ابن تيمية لأنه ابن تيمية وافق على هذا القول؟ ما نعرف هذا. فهذا دل على أصالة هذا المنهج، وأن هذا المنهج هو الميزان، وأن السلفية لا تعرف حقوق كفران ولا كراسي اعتراف ولا بابية. ما يوجد في السلفية أن فلان هو باب إلى السلفية لا يمر إلا من خلاله، ولا يتشرف المنهج إلا إذا أعطاه يعني الصح. فنحن لا نجزع إذا صدرت مخالفة أو اجتهاد خاطئ من بعض أعلام السلفية، لأننا نثق أن المنهج يعلو فوق الأشخاص. حتى في لوم الخطأ من بعض من يدخلون إلى السلفية أو بعض السلفيين، فنكون مطمئنين تماما أن ما دامت الأرضية واحدة، ما دامت الأصول التي يتحكم عليها واحدة، فيسهل جدا حسم هذه القضايا. الحقيقة من الآن فصاعدا في خلال الوقت المتبقي أمر فقط على عناوين بقدر المستطاع، لأن البحث يعني طويل في الحقيقة. وهو بالنسبة للسلفية موقع قضية التوحيد بالنسبة للدعوة السلفية. قضية التوحيد وقضية العقيدة السلفية هي قطب السلفية، قطب رحالة، وهي المحور الذي تدور عليه، وهذا أعظم مناقب السلفية على الإطلاق. صيانة جناج التوحيد وتعظيم قدره والتصدي لجميع المظاهر الشركية. لا يعرف أحد يهتم بالتوحيد ما يهتم به علماء السلفيين في كل العصور. ويصح فيهم العبارة التي قالها البعض: ليس التوحيد علما ينتقل منه إلى غيره، ولكنه علم ينتقل معه إلى غيره. فاهتمام السلفيين بقاعدة التوحيد وإعطاء الأولوية المطلقة لدعوة التوحيد هذا متوائم تماما مع رسالة القرآن، لأن القرآن كله بالتوحيد، القرآن كله بالتوحيد، إما إخبار بالتوحيد أو أمر بالتوحيد، تحذير من الشرك الذي يضاد التوحيد، بيان دعوة حروف التوحيد وموقف أتباعه روحهم من التوحيد، وجزاء الذين يتبعون التوحيد، وجزاء الذين انحرفوا عن التوحيد، وحقوق التوحيد من الأحكام الفقه والعبادة وغير ذلك. إذا كل قرآن في التوحيد. وأيضا السلفية تعتبر أن يعني أعمق مظاهر التغيير هو تغيير العقيدة. لا تحتقروا هذه الوظيفة، كونك أنك تحرف واحد تنجي شخصا من عقيدة زائفة صوفية شركية يعني باطلة إلى عقيدة السلف، هذا إنجاز في غاية الخطورة، هذا إنجاز في غاية الخطورة. فالتغيير عند بعض الناس يحتقر فقط، إن لم يكن التغيير إذا نظر كلمة التغيير ينطلق عنده إلى الانقلابات وإلى إقامة حكم إسلامي، يبقى يحتقر كل ما عدا ذلك من التغيير. أعمق صور التغيير هي تصحيح عقيدة الناس، هذا أعمق صور التغيير، وهي بلا شك من أعظم وأقدس الوظائف التي يعني يقوم بها المنهج السلفي. الكلام كثير طبعا في قضية التوحيد كثير جدا، لكنني أيضا سأجتزئ في موضوع مهم جدا، وأن بعض الناس يعني يقولون إن السلفيين ما لكم تهتمون بقضايا نظرية، قضايا نظرية يسمون قضايا العقيدة قضايا نظرية، يقولون ما لكم تحيون معارك تاريخية عفى عليها الزمان. حقيقة نحن نحتاج لتوضيح هذه الشبهة. أولا قولهم إنها قضايا نظرية، كيف تكون قضايا نظرية والاعتقاد والتصديق أساسا هو عمل القلب؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤهلكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب يحدث، فالقلب يعمل ويبغض ويحب ويوالي ويعادي، هذا عمل، عمل قلبي من العبادات او ركن من اركان العبادات، العبادات القلبيه، والعبادات القلبيه اكثر من كل انواع العبادات الاخرى، وكبائر القلب اكثر من كبائر الجوارح. فنقول ليست كل القضايا العقيديه هي عباره عن ردود افعال تجاه معارك تاريخيه، لا، في جزء من العقيده يشكل، تعرفون يعني اي مذهب مثلا لو قلنا الشيوعيه او الماركسيه له جانب نظري اعتقادي او اكاديمي زي ما بيقولوا، وبعدين تجي من تطبيقي بعد ذلك. فما فيش مذهب الا ولازم كله ميثاق نظري يضبط اصوله يعني قواعده. واضح؟ فكذلك يعني بالنسبه للمنهج السلفي انت لا تستحق وصف الايمان الا اذا امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر الخير والشر والله سبحانه وتعالى. هذا قول مجمل في حديث جبريل. فطرته السنه، فطر القران، وانت مطالب باتعاد هذه النصوص بقدر استطاعتك حتى يصح وصفك بالايمان. واضح؟ هذا اختصار. فاذا تاملنا مثلا اعظم ايات في كتاب الله، هل هي يسميها هؤلاء القوم ايه نظريه ما في داعي للاهتمام بها مع ما لها من الفضائل؟ اعظم ايه في كتاب الله هي ايه الكرسي. ايه الكرسي ليس فيها الا صفات الله سبحانه وتعالى، نفي واثبات، نفي النقص اثبات الكمال، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الى اخر الايه. ما هي اعظم سوره في القران التي هي ثلث القران؟ سوره قل هو الله احد، ثلث القران ليس فيها الا صفه الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة ليست قضية نظرية، وهذا من جهل هؤلاء الناس الذين يزهدون في تعلم التوحيد بحجة أنها قضايا نظرية وينبغي الاشتغال بما وراءه عمل. طبعا هذا جاء بهذا الأساس المهم من يعني في العقيدة السلفية. الأمر الآخر الموضوع القضايا التاريخية، الاشتغال بالقضايا التاريخية أو إحياء معارك تاريخية. نقول نعم إذا كانت الفرقة وجدت مسجلات ومعارك بينها وبين علماء السلفيين فيما مضى وانقرضت هذه الفرقة الآن، نحن لا نحتاج إلى الكلام فيه. عموم الناس وعموم طلبة العلم يحتاجون إلى الخوض وتجديد وإحياء معارك قديمة. لكن إذا كانت الانحرافات والضلالات والبدع الضالة سائدة وموجودة، فيتعين على المسلم أن يتعلم ما يدفع به هذه الشبهات. فمثلا نقول إن من خطأ السلفية صيانة في التاريخ السلفي وتحديد موقفنا مما شلغ بين الصحابة والذي نص عليه في متون الاعتقاد، هل هذه قضية تاريخية؟ أقول انظروا في كتب التاريخ التي تدرس لعامة الطلبة في المدارس لكافة مراحلها، كيف تتناول الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ كيف تتناول معاوية رضي الله عنه؟ كيف تتناول عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص الذي له في عنقنا أهل مصر أعظم المنة، عمرو بن العاص الذي قيده الله لأن ينقذنا من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ماذا يقال عنه في كتب التاريخ؟ سب الصحابة أو سب بعض الصحابة، هذا موجود. هل من يقال يكون هذا إحياء لمعارك تاريخية؟ الشيعة دولة الرافضة وموقفها من الصحابة أما تحتاج لتوعية حتى لا يعني يلتبس الأمر على الشباب؟ قضية الاعتقاد في صفات الله، ما هو المذهب المعتمد الآن في مصر أو في كثير جدا من بلاد العالم الإسلامي؟ المذهب الرئيس المعتمد هو منهج الأشاعرة أساسا، في بعض البلاد منهج الماتريدية، في عمان مثلا وبقاع من الجزائر وليبيا الإضبابية فرقة من الخوارج. نحكي عن الفرق التي ظهرت تكفير الهجرة يعني أو الخوارج الجدد، يعني المعتزلة منهج الآن محترم تماما ويدرس ويتحدث عن النمر الأطفال المعتزلة ومآثرهم في الإسلام كذا وكذا، هذا موجود في كراسي الجامعة واضح. فإذا الضلالات منتشرة في الحقيقة، ونحن نحتاج إلى المناعة من هذه الضلالات، وليست القضية قضية إحياء يعني قضايا تاريخية كما يزعم هؤلاء الناس. في نقطة مهمة جدا بل هي في غاية الأهمية، وهي تتضمن نصيحة في الحقيقة للسلفيين، أنزاها فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، وهي ضرورة التفريق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة. هناك فرق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة. يقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى: هنا أمر عظيم لابد أن يتنبه إليه، ألا وهو الفارق بين العقيدة وبين القواعد والضوابط التي وضعها علماؤنا في تمييز معتقد أهل السنة، حماية له من أن يلتمس لغيره ومخافة أن يضل المسلمون في باب الاعتقاد. الاعتقاد هو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. تكفل كتاب السنة بتوضيح هذه الأصول توضيحا ليس عليه مزيد. وإذا لابد أن تدرس العقيدة وتكون مؤمنا مستحقا لوصف الإيمان، أن تعرف كيف تؤمن بالله، كيف تؤمن بأركان الإيمان الستة. أما ضوابط الاعتقاد فهي تلك القواعد المنهجية التي تعصم صاحبها من الضلال في باب الاعتقاد. وضع علماء أهل السنة والجماعة هذه القواعد في مقابل انحرافات الفرق الإسلامية في مجال الاعتقاد. يعني إيه؟ يعني عامة الكتب المتون التي ألفت أو الكتب التي ألفت في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة هي تدور حول ماذا؟ حول قضايا أصول الدين في مقابلة الانحراف في هذه القضايا. إذا هي لا تستوعب جميع القضايا، أحيانا لا تستوعب جميع القضايا، إنما فقط تخص القضايا التي حصل فيها اختلاف في العقيدة، فيأتي بعقيدة أهل السنة والرد على البدعة الضالة في نفس هذه العقيدة. فهذه الضوابط في غاية الأهمية لأنها تعصم من الانحراف في مجال الاعتقاد وتحصن المسلم ضد تلك الانحرافات وذلك الضلال. العالم بهذه الضوابط يعرف كيف يرد على شبهات الخصوم وضحضها. طبعا تحتاج دراستها إلى وقت طويل، لكن يقول الدكتور أشقر وأحب أن أقرر هنا أن هذه الضوابط والقواعد مع عظيم أهميتها لا يمكن أن توجد لسببه، لا يمكن أن توجد العقيدة الحية النابضة الدافعة إلى العمل والجهاد والمجاهدة. إن العقيدة التي ننشد إقرارها في أعماق النفوس وخفايا القلوب لا يمكن أن تبنيها القواعد الجافة والضوابط المقننة. إن هذه الضوابط كالحائط الذي يوضع على حافة الطريق يمنع السالكين من الخروج عن الجادة السوية، ولكن الحواجز التي تحجز السالكين عن الانحراف لا يمكن أن تمنح السالكين القوة الدافعة التي تجعلهم ينطلقون في مسارهم بالسرعة المطلوبة. إن الذي يوجد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون آخر من العقيدة، وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم الذي يسوقه القرآن والسنة في الحديث عن الله وعظمته وقدرته ورحمته وهدايته وأفعاله في خلقه. الحقيقة هو فصل الشيخ هنا هذه المسألة عن السفريني، يقول ما ينبغي أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا الترتيب وبنيت هذا التبويب لتؤخذ منها الاعتقادات الإسلامية والقواعد الدينية، بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم وضحك نهي أهل البدع والضلال. في النهاية يقول الدكتور أشقر: وإذا كان الأمر على ما بين فإن مسيرة العاملين بالإسلام تحتاج إلى شيء من المراجعة والتدقيق، فليس العقائديون هم الذين يعلمون ضوابط العقيدة وحدها ويعنون بها عناية كبيرة ثم يظنون أنهم حققوا المطلوب وأصبحوا الفئة المختارة المتميزة عن غيرها. إن معرفة الضوابط والعلم بها أمر ضروري ولكنه لا يكفي، والذي يجب أن تشغل به الجماعات ويشتغل به الأفراد شغلا كبيرا هو بناء المعرفة الواسعة بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر. تعرفون مجموعة الدكتور أشقر العقيدة في الموضوع الكتاب والسنة، هذه هي العقيدة. أما العقيدة في عامة كتب التوحيد فإنها طبعا في بعضها بيقصر يعني زي معالي القبول مثلا، واضح؟ لكن هناك بعض الكتب تبنت فقط المسائل التي حصل فيها ضلال، فذلك فهي لا تكفي في استيعاب العقيدة. العقيدة التي تتفاعل مع الخلق كما قال تبارك وتعالى في شأن المؤمنين، يقول عز وجل في سورة المعارج: والذين يصدقون بيوم الدين ثم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فهذا يحصل من التصديق الذي يترتب عليه الانفعال بهذه النصوص. ايضا من خصائص السلفية تبدو ضرائع الشرك، والكلام في هذا طبعا طويل جدا. ايضا السلفية درع الامة الواقي من الضلالات والفرق القديمة والمعاصرة. فالمعروف كلام السلف في ذم اهل الهوى واهل البدع وكيف حذروا منهم، هذا موضوع ايضا مستقل. لكن هناك مواقف محدده للسلفيه من هذه الفرق، خاصه الاشاعره والماتريديه، الشيعه، الخوارج، المعتزله، الصوفيه، وايضا الفرق يعني المعاصره. طبعا لن نتفضل الكلام المفصل على هذه الفرق. كذلك من اركان السلفيه التزكيه التي هي يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. فإذا السلفي أيضا لابد أن ينعكس في السلوك العملي، يعني نحن لا نجزئ هدي محمد فقط. طيب هدي محمد هذا شامل بكل أحواله، في عقيدته، في عبادته، في جهاده، في سلوكه، واضح؟ وهكذا. فإذا السلفية معنى شامل لكل منهج الحياة، واضح؟ يعني عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضع، فلما أصبح نظر إلى الماء لحاله فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. هذا هو السلفي. أيضا يعني يحتاج الأمر المقارنة بين منهج التزكية، تزكية النفوس وتزكيتها، بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية. لكن نرشد باختصار إلى مصادر تتبع أحوال السلف في جانب العبادة إلى حلية الأولياء وإلى سير أعلام النبلاء باختصار شديد. أيضا من الأركان السلفية الاتباع. الاتباع، أن الاتباع هو ثمرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا به في القرآن: واتبعوه لعلكم تهتدون. وأيضا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا السلفية مكفاة من التقليد والمذهبية، والاتباع جهود السلفيه في تطهير الامه من ادران البدع بانواعها. طبعا بلا شك ان السلفيه ابرا الجماعات من البدع، هذا ما يجادل فيه يعني احد. ايضا السلفيه علاج لمرض الفرقه، بل هي العلاج الوحيد الناجع لمرض الفرقه. يعني يكفي انها دائما تقترن باهل السنه والجماعه، الجماعه بمعانيها صحابه اهل الحق وان قلوا، اجماع المجتهدين، الخليفه لزوم طاعه الخليفه وصلاه الجماعه ايضا. فالسلفيه تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. بعض الناس العاطفيين يتألمون لفرقة المسلمين لكنهم لا ينهجون منهجا علميا في التجميع، بل قد يكون تجمعهم على حساب الحق. يقول لك نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعذر من؟ نعذر الشيعة باعتقادهم بتحريف القرآن، نعذر الخوارج بتكفيرهم، ما هي اللي نختلف فيه؟ حقيقة نقد هذه القاعدة موضوع يعني مهم وكبير، لكن كما قلنا السلفية تجمع على الحق، تجمع شبه كلمة الجماعة، على الحق شبه كلمة السنة، هم أهل السنة والجماعة، تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإذا خرجنا عن المثلية وقعنا في الشقاق، واعتصموا بحبل الله. وقال عليه السلام لما اخبر بوقوع الفرق قال: فعليكم بسنتي. عليكم بسنتي، يعني هذا هو علاج الفرقه، واياكم ومحدثات الامور، لان البدع تفرق كما ذكرنا. ثم ايضا مفهوم في غايه الاهميه، وهو ان السلفيين او المنهج السلفي او منهج اهل السنه والجماعه هو المنهج الوحيد الذي يتبنى بحق مبدا اصلاح ذات البيت. اصلاح ذات البيت، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، الذي يمارسه علماء السلفيين ودعاة اهل السنه والجماعه من تنقيه العقيده من الشواهد، تطهير المنهج من الادراك، توضيح المنهج الصحيح، كل هذا الجهاد هو عين اصلاح ذات البين. هذا هو اصلاح ذات البين. اما نحن اصلاح ذات البين يعني نعمل يعني نؤلف رابطه مشتركه بين الشيعه والسنه والخوارج والجهمية والقدرية والقرآنيين وكل هؤلاء الضلال، هذا تجمع على حساب الحق وليس تجمعا على الحق. اصلاح ذات البين مارسه ائمة السلفيين في كل العصور، مارسه ابن عباس حينما حاول الخوارج اصلاح ذات البين بان تنقذهم من الفرقة النارية وان تعيدهم الى الفرقة الناجية، هذا هو اصلاح ذات البين. واضح؟ فهذا هو الفهم الصحيح لاصلاح ذات البين. الامام احمد اصلح ذات البين حينما انتظر امام البدعة رغم امتحانه. شيخ الاسلام الجميع اصبح ذات البين بجهاد هذه الفرق الضالة. هناك حقيقة كلام طيب جدا للدكتور طفر الحوالي في كتابه منهج الاشاعره في العقيده، كلام في غايه الروعه الحقيقه، يرد به على الذين يطالبون بالتجميع العاطفي بين اهل السنه والجماعه وغيرهم. الحديث كلام في غايه القوه، ورد فيها ايضا على قاعده المنار اللي هو يسموها الذهبيه، تبدو انه ذهب يعني ايه مزيف. كلام طيب، لكن الوقت طبعا لا يضعفنا، نرجو ان في غرفه اخرى ان شاء الله نفصل يعني الكلام فيه. بعض الناس تقول التهجير انت فتكون المسلمين، كلام في التوحيد يصدق في المسلمين. اذا كان الكلام في التوحيد هو الذي يصدق، اذا هذا التفرق مطلوب، لان محمدا فرق بين الناس، فرق بين الناس، فرق بين الحق وبين الباطل. إذا من أراد توحيد المسلمين فيده في يده، والباب مفتوح على مصراعيه، فقط يرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، ويتبنى المنهج السلفي. فلا طريق لتوحيد المسلمين إلا أن يتجمعوا على هذا المنهج. لماذا؟ لأن باختصار شديد، السلفية عبارة عن فكر واحد لكل العقول، وهذا يؤدي إلى حل واحد لكل المشاكل في الغالب. إذا توحدت العقيدة تتوحد المواقف، تجد هناك اشياء لا يمكن يتورط فيها سلف. لما قامت ثوره الخميني عليهم الله ما يستحقون، تورط كثير من قاده العمل الاسلامي للاسف الشديد، والى الان طبعا ما يستحيون في مدح الخميني امام المسلمين، وتعرفون الضجه التي حصلت في ذلك الوقت. السلفيون طبعا على غير تواطؤ منهم في شتى بقاع العالم، لا يعرف ان سلفيا واحدا فقط تورط في مولاة الخميني ودولة الشاهين. لماذا؟ هل هناك تواطؤ عمل مؤتمر واحد الموقف؟ لا، اذا توحدت المفاهيم والافكار والموازين ينشأ عنها تلقائيا توحدا في المواقف. لماذا؟ لان بمنتهى البساطة اذا كانت النجاة من النار في ان تكون على مثل ما كان عليه الرسول واصحابه، هؤلاء يلعنون اصحابه ويكثرون اصحابه ويشتمون اصحابه رضي الله تعالى عنه، فكيف تكون النجاة من أمثال هؤلاء المجرمين؟ هذه قضية يعني كبيرة، لكن باختصار شديد التجميع العاطفي هو إضافة أمراض لأمراض الأمة. تضليل التجميع الصحيح فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو الحل الصحيح لهذه المشكلة. ولكن الحركات في عدة الجماعات المفروض نتكلم فيها بالتفصيل، لكن الكلام ايضا يكفي. هناك قواعد مضاده للسلفيه يتحكم اليها بعض الناس، ينبغي ايضا التحذير منها، ولعل في فرصه اخرى نناقش بالتفصيل الكلام فيها. تقديم العقل على النقل، قولهم منهج السلف اسلم ومنهج الخلف اعلم واحكم، يعني معناها ان الخلف اعلم من السلف. حجتهم في ذلك ان الخلف الفوا عشرات المجلدات، مئات المجلدات، السلف ما الفوا، يظنون ان كثرة الكلام تدل على كثرة العلم. هذا جهل، وقد تفضل لبيانه الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على الخلف. قول البوطي السلفية كثرة زمنية مباركة، هذا ضلال. لا، السلفية ليست كثرة زمنية مباركة، السلفية منهج شامل وممتد الى اخر الزمان، لن تزال لا تزال طائفة من امتي استمرار. عبارة يقولها بعض الاخوة الافاضل لكن هي ينبغي التحرر منها في الحقيقه، يقولون سلفيه المنهج عصريه المواجهه. طبعا هذا كلام يقال متى؟ يقال لو واحد سلف بيقول اننا نحارب الان بالسيوف او الرماح وكذا، لا، السلفيه ينبغي ان لا تعطى بعدا زمنيا، البعد السلفي ليس داخلا في تعريف السلفيه. فسلفيه العصر وسلفيه المواجهه، نحن باختصار شديد نتسلح بقواعد المنهج السلفي ونتعامل معها مع كل المتغيرات ومع كل العصور. بمعنى اخر تتعامل مع المستجدات بالاسلوب الذي كان سيتعامل به الصحابه وائمه السلف لو عاشوا في عصرنا، ماذا كانوا سيفعلون؟ قاعده من هذه القواعد الضاله يساء تطبيقها، من لم يكفر الكافر فهو كافر، يستعملها بعض الخوارج الجدد لادغامك على ان تتبنى تكفير المسلمين، ولا يطبقونها فقط في موضعها الصحيح. يبقى الكلام عناوين ايضا على ابرز اعلام السلفيه، وكلام على مجدد القرن الثاني عشر الهجري شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واعلام السلفيه في العصر الحديث كالشيخ محمود شكر الودي والقاسمي والشيخ محمد زاهد الارباط والامام عبد الحميد بن بديس والعلامه احمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي دكتور عراب والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ويعني كثير من العلماء المعاصرين معلومون طبعا لدينا جميعا. ايضا هناك بحث حول السلفيه في مواجهه التحديات، التحديات والصراعات في شتى احقاب التاريخ بين السلفيين ومن خالفوهم، وهذا ايضا موضوع يعني طويل. هناك مناقشه للموقف من العلماء الذين اولوا بعض الصفات او خالفوا المنهج السلفي في بعض القضايا، نرجو ان شاء الله فيما بعد ان نبين. الحقيقه اخر كلام في البحث ان نحن سلفيون حقا، هذا كلام يتمثل بالمنهج عرضناه حسب استطعنا، لكن نحن مطالبون بالنقد الذاتي حتى لا نظلم السلفي ونسيء اليه، علينا ان نراجع انفسنا. كثير جدا من الان ينتشر اهمال ربط التوحيد واهمال ضوابط العقيده السلفيه اضعف من اهمال العقيده نفسها. نتوءات موجوده في بعض السلفيين كما ذكرت، تطابل البعض على الائمه والعلماء وادعاء ان هذا من ملامح يعني السلفيه، تسرب المشاعر الحزبيه العصبية الجاهلية في التعامل مع الآخرين وتحدث، عدم التثبت في النقش، لابد من احترام المنهج السلفي. كثير من الاتهامات والتشنيع على كثير من الدعاة ما حصل إلا بسبب عدم احترام المشنعين للمنهج السلفي الذي ينتمون إليه، التحقق التثبت من النقش، التورع فيه وغير ذلك. موضوع الجدل والمراء تمطع بكثرة الأسئلة وتشقيق الكلام وكل هذه الأشياء، هذا يخالف الحقيقة منهج يعني المنهج السلفي، وغير ذلك في الحقيقة من الأشياء نرجو ان شاء الله تعالى فيما بعد ان نفصلها، لكن انا اختم الكلام الليله اخر حاجه يعني ابرز اعلام السلفيه طبعا بعد الامام احمد. نحن نحتاج الحقيقه دراسه ترجم من ائمه السلفيه بالذات المحطات الرئيسيه، المحطات الرئيسيه مثل احمد بن حنبل ابن تيميه محمد بن عبد الوهاب. لكن ابن تيميه في الحقيقه انا اسميه يعني رجل كل العصور، شيخ الاسلام ابن تيميه يعني نادره في الزمان الحديث، وهو باعث النهضه السلفيه ومجدد الدين بلا نزاع رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام ترك اثارا في كل العصور التي جاءت بعدها الى اليوم. كثير من القضايا الدعويه والعلميه في شتى مجالات المعرفه الاسلاميه نحتاج الى ان نتفصل على مائده شيخ الاسلام ونختبث من انوار كلماته. قضايا معاصره كثير جدا، قضايا الحزبيه الجاهليه، قضايا التصنيف الناس، قضايا البرلمانات، قضايا العمل الجماعي، يعني قضايا كثير جدا من القضايا الحيويه والواقعيه نتعامل مع كتب شيخ الاسلام كانه يعيش معنا في نفس الواقع، ونستفيد جدا من يعني كتبه. انا يعني اقتبس عباره قالها الاستاذ مالك ابن نبي فكر الجزائري المعروف رحمه الله تعالى، يقول عباره لو انصف الناس يعني لانتبهوا لها جيدا، يقول اجتهاد ابن تيميه وتراثه يمثل الترسانه الفكريه، الترسانه الفكريه التي لا زالت تمد الحركات الاصلاحيه للافكار النموذجيه الى اليوم ايضا ممن حثوا على الاحتفال بتراث شيخ الاسلام ابن تيميه ابن شيخ الهزاميين رحمه الله تعالى. مثلا هذه بعض العبارات يقولها ووجدت هذه الرسالة، يقول وإلى فلان وفلان وفلان وغيرهم من اللائدين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الأمة الهمام محيي السنة وقامع البدعة ناصر الحديث مفتي الفرق الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية الطالب الذائق الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقدم الحق ظاهرا وقلبه في العلا قافٍ، ونموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حذوهم وسدوا سبلهم فذكرهم بها الشيخ فكان في دار سنتهم تاركة ولموات حذوهم محيية ولأعنة قواعدهم مالكة الشيخ الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا جميع معروف النشأ في بيت علم وبيت يعني أبوه وجده أئمة، حتى في ترجمة جده جد شيخ الإسلام المجد عبد السلام يقولون فيه يعني كان إماما جليلا، كان نجما لكنه لم يظهر بسبب نور الشمس وضوء القمر. نور الشمس يعني حفيده شيخ الإسلام، وضوء القمر والد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشيخ الإسلام قطع نوره بحيث غطى على أبيه وعلى جده رحمه الله تعالى أجمعين. ثم يقول مخاطبا للسلفيين في عصره، يقول اعلموا أيدكم الله، هذا من تلامذة الشيخ الإسلام، اعلموا أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا العصر حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان الأكبر. لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية، ولم يتعرف أحوال الناس. نعم، فأنتم إن شاء الله تعالى في حق هذه الأمة الأولى كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أصبحتم إخواني تحت تنجق يعني لواء ورايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى مع شيخكم وإمامكم وشيخنا وإمامنا، فقد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح. ثم ظل يذكر الفروق بينهم وبين هذه الطوائف التي ذكرها في كلام رائع جدا في الحقيقه. ثم اعرفوا اخواني حقا انعم الله عليكم من قيامكم بذلك، واعرفوا طريقكم الى ذلك واشكروا الله تعالى عليه، وهو ان الله اقام لكم ولنا في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به اقفال القلوب وكشف به عن البصائر عام الشبهات وحيرة الضلالات، حيث تاه العقل بين هذه الفرق ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول أيضا: فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع لأهل إلى الهجرة من يبين لكم أعلام دينكم، وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته، وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد والحراسة فيهم إلى آخره. طبعا بيتملك أنت عم بالشام إن شاء الله تعالى كما جاء في حديث الطائفة المنصور. ثم يقول: ثم إذا علمتم ذلك فأعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه وقدره. فمن وقع دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه بموقع يستحقه عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله، يقوم معوجه ويصلح فساده ويلوم شعته جهد إمكانه في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والقابض على دينه كالقابض على الجمر. فإن أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظلمات لا يوصف، فخطره لا يعرف. ثم يقول: فالله الله في حفظ الأدب معه والانفعال لأوامره وحفظ حرماته في الغيب والشهادة وحب من أحبه ومجانبة من أبغضه وتنقصه ورد غيبته والانتصار له في الحق. أي نعم. ثم يقول أيضا في شيخ الإسلام: واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم، فوالله ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأطحهم عزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه لنا وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل، بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. إذا علمتم ذلك أيانكم الله تعالى فاحفظوا قلبه، فإن مثل هذا قد يدعى عظيما في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن واستجلبوا وده لكم وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه، فإن مثل هذا يكون شهيدا والشهداء في العصر تبع لمثله. ثم يقول أيضا: فإني أستخير الله تعالى وأجتهد رأيي في مثل هذا الرجل وأكون انتصارا لمن ينصر دين الله بين أعداء الله في رأس السبعمائة، فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة على كل مؤمن، كما قال ورقة بن نوفل: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. من هذه المواقف موقف ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الشعر المعروف يحكي قصته مع شيخ الإسلام. وطبعا ابن القيم ما هو إلا شعاع من نور ابن تيمية، وإلا فأشاعت شيخ الإسلام كثيرة، ابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيره من الأئمة كلهم أشعة من نور شيخ الإسلام. يقول الإمام القيم، أحاول أن أتذكر الأبيات، يقول: يا قومي بالله العظيم نصيحة للمشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت لا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليت تجديه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، وأبصرت أسوار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، وأبصرت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، إلى آخر كلامه في النونية المعروف. الحقيقة آخر شيء على الإطلاق إن شاء الله نأخذ به الكلام، هذه الرسالة القيمة وهي عبارة عن قطعة من مكتوب الشيخ الإمام الزاهر شهاب الدين أحمد ابن مري الحنبلي أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتبه إلى حنابلة دمشق يعزيهم بالمصاب بالشيخ ويوصيهم بنسخ تأليفه المسودات والاحتفاظ بها وبمراجعة الإمام ابن القيم، ويبشرهم بالعاقبة الحسنة ويذكرهم بأخلاق الشيخ ومشربه عليه الرحمة والرضوان. تعجبت الحقيقة من فراسة هذا الرجل. لما بلغه موت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أرسل يعزي أصحاب الشيخ رحمه الله تعالى وعلى رسول ابن القيم في مصيبة الجلل التي وقعت بوفاة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال عبارات الحقيقة يعني في غاية الروعة، يقول مثلا وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. كما إن الجميع أسس مذهبه على اتباع الأئمة الماضين فسوف يكافئه الله بأن جعل له إماما يقتدي به من يأتي بعده. تعرفون طبعا من الدعوة الوهابية ما هي إلا صدى تطبيقي لدعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنتم تعرفون الآن يعني الاهتمام العجيب بتراث الشيخ الإسلام ابن تيمية مما يدل على إن شاء الله أن هذا بركة إخلاصه والقبول الذي وضع لعلمه رحمه الله تعالى من الحرب والدروس التي حوربت بها مؤلفات الشيخ الإسلام. حتى إن أعتقد أظن الأمير عبد الصادق الجزائري هذا كان أخذ على نفسه أنه يستعطي كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكان يتعقد كتب الشيخ الإسلام من عنده أي شيء منها يحرقه يحرق كتب الشيخ الإسلام. ولعلكم تعرفون أن الشرح الصحوية أبهى مثلا في طبعا من كتاب غاية الأماني الرجل عن النبهاني موجودة في مسجد الحمام. هذه الطبعة كان اسم المؤلف شاك أبو العلا السلامي أو شيخ أبو المعالي السلامي فهو عرض في نزة كتاب المؤلف محمود شكر الأنوتي. لماذا؟ من شدة الاضطهاد خاصة في زمن الدولة العثمانية لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعجيب أنه حتى اليوم حتى الآن في تركيا مراكز تنشر كتب ومطبوعات وتوزعها مجانا وأي واحد فيكم أصلا اليوم يبعثوا له كتب عندي بعض الكتب تشتم شيخ الإسلام وتشتم الدعوة الوهابية بطريقة مضحكة. إلى الآن تركيا اللي هي يعني وصلت إلى وصلت إليه ما زالت بعض الهيئات هناك تقوم بمحاربة الدعوة السلفية المهمة. فالشيخ الرشدي الألوسي أبهم اسمه للاضطهاد الذي تعرض له لو كان يتعرض له لو ظهر باسمه على أنه سلفي. كذلك شرح الطحاوية بن أبي العز بقي الكتاب مدة كبيرة لا يقطع بمؤلفه وعلة ذلك أنه السلفيين كانوا مضطهدين في هذا الزمن. فانظر سبحان الله كيف مرت العصور والأجيال وهذا الآن انظر كيف انتفاع الأمة الآن بتراث الشيخ الإسلام. هم يقولوا والله وتأملوا هذه العبارة العجيبة يقول والله إن شاء الله ليصيبن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه رجالا هم الى الان في اطلال ابائهم. وهذه هي سنه الحياه الجاريه في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الامور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم ان البخاري مع جلاله قدره اخرج طريدا ثم مات بعد ذلك غريبا وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله. شيخ الاسلام ماتها في السجن والدولة كانت ضده لكن انظر الى احتفال الامة به وبطرته. فيذكر هنا ان البخاري نفسه طرد ومات غريبا رحمه الله تعالى وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترضيحها له على جميع كتب السنن وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن تفقيده وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة والنصوص أئمة سلف الأمة وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة وتسهيل العبارات وجمع الأشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين. يقول فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. ثم يوصيهم بشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لهم تلميذ ابن القيم حافظوا عليه هو اعلم الناس بعلم شيخ الاسلام. ولو تقرا رساله حياه شيء عجيب يقول لهم خلي بالكم كتاب شيخ الاسلام في الفلسفه هذا كتاب لا نظير مثله في الرد على الفلاسفه توجد منه نسخه عن الشيخ فلان ونقص منها الورقه الاخيره تبحثون عنها في المكان الفلاني يعني ايه قاعد يعطيهم تعليمات من على البعد كيف يحافظون على هذا التراث الشيخ الاسلام ابن تيمية. ثم يوصيهم بقيم وكليته ابو عبد الله يقول والشيخ ابو عبد الله سلمه الله فهو بلا تردد وانصتوا في نظام هذا الامر العظيم، فاعدوه وازيلوا ضرورته واجمعوا همته واغتنموا بقية حياته واقبلوا نصيحته. فيما الحقيقة من هذا كله كما كنت اتحقق. ان الاغتنام يقولهم زملاء ابن القيم او تلاميذ يقول اوعى تضيعوا وقت ابن القيم، يقول ان اغتنام اوقات الشيخ وجمعها على التأليف والاتقان والمقابلة خير من طرحها في مجرد المفاكهة اللذيذة والمنادمة. النفوس فرطت كثيرا في ذلك الحال، والله المسؤول بأن يكفها مرارة كمال الكون الذي لا عوض عنه بحال، إنه رؤوف رحيم جواد كريم. فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، وخزانة عظيمة لأجل من يؤلف منها وينقل وينقل الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج ويقتصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله. يعني كنا محافظين على تراث في الإسلام، فتأتي أجيال فيما بعد تنتفع بهذا التراث، لأن الرسول قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.